أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اليوم نريد أن نقف على معنى تحليل لواقعنا المعاصر في ضوء تحليل الواقع الذي كان قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي سيطرح نفسه في هذه المحاضرة: قارن بين الأوضاع التي كانت قبيل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين واقعنا المعاصر، هل من فارق؟ وما هي أوجه التشابه؟ اليوم نريد في البداية أن نستجمع نيتنا ونستحضر هذا المعنى، ونحن نتدارس هذا المبحث في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النية في هذه المحاضرة هي أن تشعر بمدى ما للإسلام من أثر عليك، الانتماء للإسلام. كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. هذا هو المعنى الذي ستجده بين ثنايا الكلام وأنت تنظر في أحوال الحضارات التي كانت موجودة قبيل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت تنظر في حال العرب من أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، وأنت تنظر إلى هذا الواقع وتسقط إسقاطات على واقعنا المعاصر، وتنظر أنها سنة كونية في الأرض. إذا حققت أطراف معادلتها حققت الأسباب كانت النتائج. هذا هو المعنى الذي ينبغي أن نخرج به من هذه المحاضرة، لأنه عادة نحن نتكلم عن هذا المبحث خصيصا ربما وأنت تقرأه حتى في الكتاب تمر عليه مرورا عابرا. المهم بقى نبدأ بقى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبداية ولادته وكيف كان والمعاني هذه، لكن بقى اللي كانوا قبل كده كانوا مش عارف بيقعدوا ايه وبيعملوا ايه ويسووا ايه بعدين. المهم عايزين ندخل جوه. لا، ما هو الواقع اللي احنا عايشين فيه في أوجه تشابه كثيرة وأوجه اختلاف. نحتاج إلى هذه الإسقاطات بينك وبين نفسك، إن أنت وتعب بتقرأ الأمور دي عايزك تطلع تقول والله فعلا ديننا ده بيصنع منا إنسان آخر. هتشوف الرجل وهو في الجاهلية كيف كان يصنع، كيف أن عمر رضي الله عنه يئد وهو قبيل الإسلام، كيف وهو غضوب يضرب أخته حتى تسلم الدماء، كيف وكيف، ثم هو بعد ذلك شخصا آخر تماما يصنعه الإسلام صناعة. كيف أن لهؤلاء الذين كانوا اجتماعيا عندهم أصحاب الرايات الحمر وعندهم المظالم وعندهم وعندهم وعندهم، هؤلاء هم إذا دخل الإسلام القلوب وباشر الإيمان هذه القلوب يتغير الإنسان تغيرا آخر. فانظر أنت، هل تحقق الإيمان في قلبك أم أنت ما زلت تعاني رواسب الجاهلية؟ هذا أيضا سنقف عليه في هذه المحاضرة. فاستحضروا النية، وهكذا دائما سنصنع، أن نستحضر نية قبل أن نمضي في دراسة ما ندرس من مباحث في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. قال ابن عباس: فيه ذكركم أي فيه شرفكم. أنت تتشرف بأي شيء؟ تشرف بالانتماء لهذا الدين، تشرف بأن القرآن هو الكتاب المنزل المعجز الذي صار هو الكتاب الخالد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فتفخر وتتشرف بأنك تنتمي لهذه الأمة وفيك هذا الرسول بعث إلى هذه الأمة صلى الله عليه وسلم وبين يديك هذا الكتاب. أخرج بهذه المعاني وهذه الأحاسيس حتى تستشعر ما معنى العزة بالإسلام. يقول الله جل وعلا: من كان يريد العزة، ونحن في زمن الذل، في زمن الهوان، لا تعرف كيف ترفع رأسك، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يقول الله جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. استحضرت من نوايا بنا إلى مدارسة هذا المبحث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أهم الأحداث التي كانت قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى الحضارات التي كانت سائدة قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. أولا الإمبراطورية الرومانية، هذه الإمبراطورية الرومانية كانت تعرف بالإمبراطورية البيزنطية، كانت تحكم دول اليونان، منطقة البلقان، الجزء الأكبر من آسيا، سوريا، فلسطين، حوض البحر المتوسط بأسره، مصر، كل أفريقيا الشمالية، وكانت عاصمتها القسطنطينية. هذه الإمبراطورية كانت دولة ظالمة تمارس الجور والظلم والتعسف على الشعوب التي حكمتها، كانت تضاعف عليهم الضرائب، وكثرت فيها الاضطرابات والثورات، وكانت حياتهم قائمة على الطرف، على كل أنواع اللهو واللعب والطرب. في إسقاط واقعي ولا ما فيش؟ أليست هي هي؟ انظر إلى المشهد العالمي الآن، وانظروا إلى سيدة العالم وهي تعيث في الأرض الفساد، وإلى النظام المالي الآن يقولون أنهم سوف يعلون الضرائب، ولو المتابع للمشهد والانتخابات والكلام الدائر في المناظرات يجد هذا. هي هي ابن خلدون بيقول كده. ابن خلدون، سيبكوا من المشهد، أنا عايز نطلع بالحكمة. انت هتستفيد ايه لما تعرف انه الواقع ده زي الواقع ده؟ ولا انت تطلع بحكم وسنن كونية علشان انت تعرف تستفيد في حياتك انت الخاصة، وتقرأ عن الله وتفهم عن الله سننه في الارض فتفهم. ابن خلدون بيقول الكلام ده في المقدمة، بيقول ان الامم لما تكثر فيها هذه الامور، الظلم والتعسف وكثرة الضرائب، اعلم ان هذه الامة الان في اخريات عمرها. والعكس، إذا وجدت الأمر ليس كذلك، الضرائب قليلة والعدل هو القائم أكثر، والحياة التي ينعم بها الشعب، المسألة مش مسألة دين دلوقتي، لا كفر ولا إسلام، احنا بنتكلم عن سنن كونية في الأرض، اعلم أن هذه الأمة في أشد وأوج قوتها. فهي الأمور بتمشي كده، دي سنن. الرجل يعتبر هو فارس علم الاجتماع، وهو في مقدمة، ورجعوا للمقدمة وقرأوها يا طلبة العلم، طلعوا منها معاني مهمة قوي تستفيدوا بها في مسألة معرفة سنن الله في الأرض. ماشي. هذه الإمبراطورية الرومانية. الإمبراطورية الأخرى كانت الإمبراطورية الفارسية، كانت تعرف بالدولة الفارسية أو الكسروية، وهي أكبر وأعظم من الإمبراطورية الرومانية، كثرت فيها الديانات المنحرفة، منها المزدكية، ظهرت في أوائل القرن الخامس الميلادي. الديانة بتدعو إليه؟ تدعو إلى الإباحية في كل شيء، مما أدى إلى انتشار ثورات الفلاحين وتزايد النهابين للقصور، فكانوا يقبضون أو يأسرون النساء ويستولون على الأملاك والعقارات، فأصبحت الأرض والمزارع والدور كأن لم تسكن من قبل، وكأنه قريب جدا من النظام الشيوعي قبل سقوطه. برضو التعسف ده والأمور كلها في يد الدولة، ويحدث هذا الأمر، الدكتاتوريات المعروفة، كأن الأمر كذلك. الإمبراطورية الثالثة الهندية، واتفقت كلمة المؤرخين على أن أحط أدوارها ديانة وخلقا واجتماعا وسياسة كانت في عهد قبيل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا في أسوأ ما يكونون. الوقت ده انتشرت الخلاعة حتى في المعابد، لأن الدين أعطاهم لونا من التقدس والتعبد، كانت المرأة لا قيمة لها ولا عصمة. انتشرت عادة إحراق المرأة المتوفى زوجها، وامتازت الهند عن أقطار العالم بالتفاوت الفاحش بين طبقات المجتمع. خدوا بالكم كل ده بيقول ان في فساد كبير لما تجد ان مفيش طبقة وسطى في المجتمع، ان الطبقة الوسطى بتتآكل، ان في طبقة فوق خالص وفي تحت خط الصفر. اعرف ان المجتمع ده هيتهد، لازم تبقى في طبقة متوسطة هي اللي بتعدل ميزان المجتمعات. فكانت الهند كذلك في حالة فوضى وتمزق، وانتشرت فيها الإمارات التي اندلعت بينها الحروب الطاحنة. المشهد قريب قوي كمان من ملوك الطوائف في العصر الأندلسي، هي نفس القصة برضو كده، تبقى الدول إمارات والإمارات يحصل بين الأمراء حروب ومشاكلات تضعف الأمم بذلك. احنا إلى الآن لا نستطيع أن نكون فقط مجلس للاتحاد للمسلمين أو دول الإسلام، المؤتمر الإسلامي يجتمع كل فترة اللي هو الشيء على سبيل التشرف، حاجة كده يعني بيجتمعوا شكليا، إنما أن تجتمع قلوب المسلمين على معنى واحد هذا غير متحقق. إحنا عربية مش عارفين نعمل لغاية دلوقتي تعاون اقتصادي أو معروف الكلام ده وينادى به، لكن عند التحقيق وعند التطبيق لازم يحصل مشكلة. هو كذلك الأمر، اندلعت الحروب بين هؤلاء وكانت بعيدة عن أحداث عالمها في عزلة واضحة يسيطر عليها التزمت والتطرف في العادات والتقاليد والتفاوت الطبقي والتعصب الدموي والسلالي. آدي الإمبراطوريات الثلاثة التي كانت موجودة في هذا الوقت. كيف كانت أحوال العالم الدينية قبل بعثة النبي خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم؟ المنهج الذي كان مهيمنا على العقائد هو المنهج الجاهلي، عقائد وأفكار وتصورات يغلب عليها الجهل، فالجهل والهوى والانحلال والفجور والتجبر والتعسف هذه أبرز صفات المنهج الجاهلي الذي كان يسيطر على دنيا الناس. احنا في الزمن ده بنشتكي الأمرين من سيطرة الفلسفة المادية. انت كده تلاقي نفسك بتفكر في ظل المجتمع اللي انت متعايش فيه، اكتر الشباب بيعاني الأمرين بشكل مش الطبيعي اكثر بكثير جدا من مشكلة الشهوة، لانه هو اينما يولي يجد ما يؤرقه في هذا الجانب، يجد عوري يفتح تلفزيون يلاقي كذا، يمشي في الشارع يلاقي إعلانات شكلها كذا، يخش يمشي في سوق يلاقي فاترينات فيها مش عارف إيه، يختلط في يدخل جامعة يلاقي، ينزل شغل يلاقي، كل الكلام ده قاعد بيأزه أزن. ومن هنا تأتي هذه الثورة العارمة في هذا الجانب. ده أثر من أثر إيه؟ الفلسفة المادية. إيه الفلسفة المادية؟ تعظم كل التعظيم كل ما يمت إلى الجسد. أنت تسوي إيه؟ تساوي قرش، هو المعنى المسيطر، معاك قرش تساوي ايه؟ تساوي قرش. طالما ايه المهيمن؟ الفلوس. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ذلك، ان اعراف اهل الدنيا المال، اهل الدنيا ما يعرفوش، عرفوهم ايه؟ المال. فهو من يملكه فهو صاحب التوقير والاحترام، واللي معهوش ما يلزموش. هي كده فلسفة المادية. فبالتالي حتى الدعاء بيقولوا لما ذهبنا إلى أمريكا إلى أوروبا وندعوهم، لو قعدنا نكلمهم عقليا ما بيستجيبوش. حتى قعدت تقول له الأدلة العقلية على إن الإسلام ده كذا وإنه كذا وإنه كذا، يبتسم ويقول لك جيد وممتاز، لكن هو مش ده اللي يدفعه إلى الاعتقاد. أول ما تتكلم معاه وجدانيا وتبتدي تحط إيدك على الآفات النفسية اللي هو لابد إن يكون حاسسها، هنا يبتدي يستجيب، لأنه هو بيبقى عنده معاناة نفسية، لأنه جانب الجسد هو المهيمن وهو المسيطر، والجانب الروحي والوجداني ضايع، والمعابد ودور العبادة الموجودة لا تلبي الأمر. في أمريكا في أنواع من دور العبادة تلفزيونية ما بيروحوش، فبيقعدوا تلفزيونيا، عايز يقعد يعمل كرسي اعتراف يروح يقعد يعمله كده عن طريق الدوائر الفضائية والدوائر التلفزيونية والحاجات دي. عندهم إشكالية كبيرة جدا في هذا الجانب، هو مش لاقي يروحوا حتى هنا. فلو انت عرفت توصل له دي كان بها. المهم ان دايما اثر سيء للفلسفة المادية يكون هذا الأمر انتشار الإباحيات، انتشار هذه الفوضى من الفجور والانحلال والتعسف، والموضوع كله بيتحسب ماديا لا مجال إلى الإيمان فيه. عشان كده طلعت بقى الدراسات وطلعوا بقى علم النفس ودراسات كبيرة في ذلك، وهم دائما لا يهتدون إلى النهاية أو إلى العلاج، لأنه دايما بيسيب الأمر اللي هو مآله إلى الله. فرويد اللي اسمه فرويد اللي المؤسس لعلم النفس، تعرفوا أنه مات مكتئب، مات هكذا. فرويد اللي هو يعني بشرق ليه كذا، مات عنده قفة معرفش يحلها ومات عليها، وده اللي عمل لنا كذا وكذا وكذا، وأمثلة كثيرة على هذا الأمر. طيب في هذا الوقت ضاع تأثير الديانات السماوية. طب فين النصرانية وفين اليهودية قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ضاع تأثيرها على الحياة أو كاد بسبب ما أصابها من التبديل والتحريف والتغيير. ما هو لما بدله دخل شق في الدين بشري، الشق ده فيه أشكاليات كثيرة، ومن هنا لو خدت انت بقى العلاج اللي بيقدمه لك هذا الدين هيبقى منقوص، لأنه فيه جزء منه مبدل وجزء منه محرف، ومن هنا تأتي الإشكالية. فبالتالي ضاع تأثيرها بسبب ما أصابها من التبديل والتحريف والتغيير الذي جعلها تفقد أهميتها باعتبارها رسالة الله إلى خلقه، وانشغل أهلها بالصراعات العقدية النظرية، وطلعت مدارس كثيرة وكل مدرسة تحتها وطوائف كثيرة في كل ديانة من هذه الديانات، فانشغلوا بالصراعات العقدية النظرية التي كان سببها دخول الأفكار البشرية والتصورات الفاسدة على هذا الدين. أنا عايزكم أنتوا بتفكروا دلوقتي تقولوا طب يعني ديننا ما فيهوش خالص، طب والاجتهاد فين؟ أصلا ما بيقولوا كلام ده دلوقتي، يقولك ديننا يعني دين فيه سعة وفيه اجتهاد، وطالما الأمر فيه اجتهاد فما تحكمش بعقلك على عقلي. ويبتدي من الحتة دي يبتدي يقولك فأنا دماغي بتقولي إنه ما فيش كذا وما فيش كذا وما فيش كذا وما فيش كذا وإنه وإنت ما تحجرش على عقلي. أهو ده الخطأ في الموضوع، إن الاجتهاد عندنا في ضوء الشرع، عندنا الاجتهاد يقوم به من يستطيع أن يصل إلى هذه المنزلة اللي العلماء بيقولوا عليها العقل الصريح. شيخ الإسلام تيمية له كتاب نفيس جدا اسمه درء تعارض العقل والنقل، اللي هو موافقة صريح المعقول، عقله حتة الهوى مش موجودة. ليه؟ لأنه مستظل مهتدي بنور الوحي، عنده أسس. فلما أنت تيجي تقولي الآية قدامك ايه؟ الآية معناها كذا، فيجي واحد يقول لك لا لا لا لا، مين قال؟ فاكرين ما مش عارف أنا قلت لكم المثال ده ولا لا؟ في واحد دكتور بتاع ميكانيكا شامي، هو سوري، اسمه شحرور. فعم شحرور ده مهندس ميكانيكا عامل الدكتوراه بتاعته في روسيا، رجع عمل لك كتاب قد كده مسميه الكتاب والقرآن والفرقان. عايز ايه يعني؟ يقول لك القرآن مش اسمه الفرقان واسمه الكتاب واسمه كذا، ده دليل على انه ثلاث حاجات في حاجة واحدة. عايز ايه يعني؟ الكتاب ده اللي هو المحكم، القرآن ده اللي هو متشابه. عايز ايه؟ هقول لك عايز ايه. الايات اللي هي محكمه دي ما فيهاش مشاكل، انما الايات المتشابهه لا، دي تتساب بقى للنظر العقلي وتتحط على ميزان واحد بس اللي هو ايه؟ اللغه. طيب ماشي، بص بقى التطبيق بتاع شحرور. قال لك ربنا قال زين للناس حب الشهوات من النساء، بقى النساء شهوه؟ ايه اللي بتاع دي؟ عمر ما النساء تبقى شهوة، ده كلام كذا وكلام كذا، ده مش عارف ايه، ده فكر ايه، واديني في الشتايم. ماشي، عايز ايه يعني؟ الناس كلها والله فاهمة ان النساء يعني النساء. قالك لا، النساء دي من نسأة، ونسأة دي في اللغة تعني معنى الزيادة. يعني ايه بقى؟ قالك حب التزيد. يعني حب التزود ان انا دلوقتي احب ان انا عندي بيت شكله كده، نفسي يبقى بيتي احسن من كده، وان انا لابس كذا فنفسي البس كذا. وهذا فيه حل للاشكال. ايه الاشكال؟ قالك مش النبي بيقول حب بالي من دنياكم الطيب والنساء؟ فطبعا ده كلام ما ينفعش. امال ايه يعني؟ النبي كان بيحب الموضه، اخره الطيب والنساء، النساء معناها ايه؟ معناها الموضه. ادي عم شحرور طلع لنا من تحت الارض وتقول لك كذا. ليه ما فيش مش مستظل به في قواعد للغه، في قواعد اسمها اصول فقه، في قواعد تشريعيه، في قواعد لغويه لازم تهتدي بها لفهم النص. فبالتالي الاجتهاد في الشرع مش انه ده دور للعقل فقط، فانت ما تحجرش بكلام ابو حنيفه عليا، ولا بكلام الشافعي عليا، ولا بكلام فلان ولا علان، لا بكلامهم، عشان حضرتك ما عندكش اهليه لفهم النص، لان حضرتك مش فاهم يعني نساء، يعني حضرتك مش فاهم يعني كذا. فلما تيجي تقول لي احكم الامور هكذا يبقى هيختلط عليه امور كثيره، وما شابه بقى اللي بيفهموا الكلام زي ما هم عايزينه. فهمتوا المعنى ده؟ علشان خاطر الشبهه دي لا تكون عندكم. عندنا عقل ايوه، بس مستظل مهتدي بنور الوحي، انما هم ادخل العقل في صلب الاعتقاد فحرف وبدل وغير. فهذه التصورات الفاسدة على هذه الأديان أدت إلى الحروب الطاحنة بين كل فرقة وكل طائفة، ومن بقي منهم لم يحرف ولم يبدل كان قليلا نادرا غير مؤثر، وآثر الابتعاد عن الدنيا ودخل في حياة الخلوة والعزلة طمعا في النجاة ويأسا من الإصلاح، ووصل الفساد إلى جميع الأصناف والأجناس البشرية ودخل في جميع المجالات بلا استثناء. وتزعم هذا الفساد زعماء الشعوب والأمم من القادة والرهبان والقساوسة والدهاقين والملوك، وأصبح العالم في ظلام دامس وليل بهيم، وانحرف انحرافا عظيما عن منهج رب العالمين. أدي الحال العام للدين قبيل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اليهودية إيه حالها؟ أصبحت مجموعة من الطقوس والتقاليد. خدوا بالكم عشان دايما الدين لازم يبقى ليه تأثير معين، فلو شرذم أو تقوقع في مجموعة من الطقوس هو ده الدين، إن احنا نصلي 5 صلوات وإن احنا نقرأ شوية آيات وإن احنا نذكر ربنا كذا، هو ده الدين. مفهوم العبادة إيه يا جماعة؟ مفهوم العبادة عند المسلمين إيه؟ مفهوم العبادة أوسع من هذا بكثير، يشمل كل الأقوال والأفعال التي ترضي الله عز وجل، أفعال سواء كانت ظاهرة أو باطنة، أقوال سواء كانت ظاهرة أو باطنة، كل حاجة في الحياة لك فيها معنى تعبدي. قعدتك دي فيها عبادة، خروجك فيه عبادة، كلامك مع أهلك فيه عبادة، كل شيء من حولك ينبغي أن ترى فيه معنى التعبد. فلما يبقى الدين في الآخر خالص شوية طقوس، يبقى ليس هذا، اعرف أن الناس فهموا الدين خطأً، ويبقى محتاجين إعادة صياغة للتصور، ويدندن بقى الآن فهم الدين فهم الدين فهم الدين. هو الدين كده يشمل كل شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين. عبادتي، تحركاتي، سكناتي، كل شأن من شؤون حياتي لمين؟ لله رب العالمين. فصارت اليهودية هكذا لا روح فيها ولا حياة، وتأثرت بعقائد الأمم التي جاورتها واحتكت بها والتي وقعت تحت سيطرتها، فأخذت كثيرا من عاداتها وتقاليدها الوثنية الجاهلية، وقد اعترف بذلك مؤرخ اليهود في حتة بتاعة إن هم اتأثروا باللي جنبيهم دول. إيه رأيكم فينا؟ هل نحن الآن يا شباب المسلمين ويا مسلمون ويا مسلمات لم نتأثر تأثرا سلبيا بثقافات الأخرى، وهذه الثقافات أثرت علينا لغاية ما وصلت لعمق ديننا؟ أمال يعني الاحتلال لما دخل عمل إيه؟ أمال النهاردة الناس مش قادرة وهي عارفة إن الحاجات دي غلط وإنه حرام؟ النهاردة الراجل اللي قاعد بيتفرج على كليب ولا قاعد بيتفرج على فيلم وفيه مناظر كذا وجنبه أولاده، وممكن يسمع من علماء التربية كلهم ان انت كده ضيعته وان كده افسدته وان الخواطر دي هتقعد ملازمة ليه في حياته، وممكن بعد كده يرتكب فواحش ويرتكب وانت السبب بسبب منظر شافه، وان الكلام ده بيبقى من سن ايه بيقوله الكلام لما بيكون رضيع اشهر، ما ينفعش انه يرى مثل هذه الامور. هو عارف ان ده غلط بس ما يقدرش يقاومه، ما يقدرش يقاومه لانه خلاص خد عليه، خد على انه يعيش كده، على انه لازم يتفرج على الفيلم الفلاني ولانه يعمل كذا وانه يعمل كذا وانه يعمل كذا. الثقافات دي ما اثرتش فينا؟ اثرت فينا كلنا، الكلام مش بيخص مجموعه دون الاخرى، اثرت فينا بلا شك. طريقه التفكير نفسها بقت فيها طريقه اشبه ما تكون بالماديه، العلاقات ما بين الاخوه بعضهم ببعض تحكمها المصالح الماديه، ما ده اثر للفلسفه الماديه. هي نفس الحكاية. اليهودية لما قربت للشعوب الوثنية دي اللي فيها الانحرافات دي بدأت هي كمان يحصل فيها الانحرافات, بدأ الشعوب يحصل فيهم نفس الأمر. والأمر هو هو في زماننا هذا. جاء في دائرة المعارف اليهودية: إن سخط الأنبياء وغضبهم على عبادة الأوثان يدل على أن عبادة الأوثان والآلهة كانت قد تسربت إلى نفوس الإسرائيليين ولم تستأصل شأفتها إلى أيام رجوعهم من الجلاء والنفي في بابل, وقد اعتقدوا معتقدات خرافية وشركية. إن التلمود أيضا يشهد بأن الوثنية كانت فيها جاذبية خاصة لليهود, إن اليهود وجدوا في الوثنية مرضع لهم وأفسدهم هذا التعلق وهذا الاندماج الثقافي بهذه الشعوب الوثنية, فكان ما كان من تغيير وتبديل ومن انحرافات. النصرانية امتحنت بتحريف الغالين وتأويل الجاهلين واختفى نور التوحيد وإخلاص العبادة لله وراء هذه السحب الكثيفة, واندلعت الحروب بين النصارى في الشام والعراق وبين النصارى مصر حول حقيقة المسيح طبيعته. عارفين انتوا طبعا المذاهب الثلاثة التي هي المذاهب الأم عند النصرانية, سواء كانت المذهب الكاثوليكي أو البروتستانتي والأرثوذكسي, ومعلوم الاختلاف في هل المسيح هو الله أم هو ابن الله, طبيعته هل هي طبيعة ناسوتية أم لاهوتية, وهل هو فيه الناسوتي واللاهوتي يعني البشري والإلهي. الاختلاف حول هذه الأمور. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم, ناس ترى أنه الإله وناس ترى أنه ابن الإله, والخلاف الدائر بينهم. فاختلفوا حول هذه الأمور وقامت الحروب بينهم, وتحولت البيوت والمدارس والكنائس التي كانت معسكرات متنافسة, وظهرت الوثنية في المجتمع المسيحي في مظاهر مختلفة. إلى الآن ترون بعض شعائر الوثنية هذه من التماثيل وكذا وكذا, كل الأمور دي تأثرا بالمجتمعات الوثنية التي كان النصارى بجوارهم. ظهرت الوثنية في المجتمع النصراني في مظاهر مختلفة وألوان شتى, وكفر بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا, وانشغل النصارى ببعضهم عن محاربة الفساد وإصلاح الحال ودعوة الأمم إلى ما فيه صلاح البشرية. يادي اليهود وادي النصارى. المجوس بقى عبدة النار, عرفوا من قديم الزمان بأنهم يعبدون العناصر الطبيعية, أعظمها مش بس النار, كانوا بيعبدوا بعض المظاهر, بعضهم برضو يعبد حاجات من أشجار من كذا من كذا, بس أكتر حاجة يعني كانوا مجتمعين عليها وأكبر طائفة عندهم يعبدون النار. وانتشرت بيوت النار في طول البلاد وعرضها, وعكفوا على عبادتها وبنوا لها المعابد والهياكل, وكانت لها آداب وشرائع دقيقة جدا داخل المعابد, أما خارجها فكان أتبعهم أحرارا يسيرون على هواهم لا فرق بينهم وبين من لدين لهم. يدخل المعبد سلاطين قدام النار يظبط نفسه, يخرج يعيش بقى زي ما هو عايز. ادي حال المجوس. البوذية التي ما زالت موجودة الى الان وربما تكون الديانة الثالثة او ما شابه. لاحظوا انه في حاجات احنا في الارض احنا مش واخدين بالنا منها خالص. دلوقتي الصين كام؟ 1,300,000,000 على ما اظن او اعتقد هكذا العدد, ان كان اكثر او اقل قليلا. الصين قد كده. ايه الديانة التي يدين بها الصينيون؟ الكونفوشيوسية. حد يعرف حاجة عن الكونفوشيوسية؟ ده دين موجود ربما مليار يعني ربما يكون حوالي 20% من على الارض او ما شابه بيدين بهذا الدين, واحنا مش عارفين عنه حاجة, واحنا مش اصلا ما عندناش اصلا دعاة يعرفوا هذا ويبقى عندهم علم بمقارنة الأديان علشان يعرف يخاطب هؤلاء. طب لو الصين دي اللي بقت هي سيدة العالم بعد الأزمة المالية دي هنتصرف ازاي بقى؟ يعني احنا دايما لازم نبقى فاهمين الواقع اللي احنا متعايشين فيه. المهم ايه اللي تعرفه انت على البوذية؟ بيعبدوا بوزة ده يقعد قدامه كده وخلاص. طب بيعبدوا ليه؟ ما عندهمش عقل, تمثال يعني لا ينفع ولا يضر. مين قالك ان هم بيعبدوا كده؟ بعض الشباب لما راح تايلاند وراح المناطق دي ولقى في الفندق دخل لقى بوزة واديله تعظيم سلام برضه, فمسك الراجل ايه يا عم يعني هو بوزة بيعمل ايه يعني؟ قال له مين قال ان بوزة بيعمل؟ هناك قوة خارقة في السماء تمد بوزة بالمدد. يعني هو في الآخر خالص عنده برضه, هو في الآخر فيه رب, بس هو في الآخر شايف أن الرب ده مجسد قدامه القوة الخارقة دي في شأن بوزة, لكن هو شايف أن بوزة ما بينفعش ولا بيضر, هو بيعملش أي حاجة. بص الفكرة بتيجي ازاي. المهم البوذية دي كانت منتشرة في الهند وما زالت, وأسيا الوسطى, وتحولت وثنية تحمل معها الأصنام حيث صارت, وتبني الهياكل وتنصب تماثيل بوذا حيث حلت ونزلت. هناك ديانة كانت هي ديانة الهند الأصلية اسمها البرهامية, امتازت بكثرة المعبودات والآلهة وبلغت أوجها في هذا القرن الذي ستخرج فيه بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم السادس الميلادي. ولا شك أن الديانتين الهندوكية والبوذية وثنيتان سواء بسواء, لقد كانت الدنيا المعمورة غارقة في الوثنية قبيل بعثة النبي خير البرية, كأنما كانت النصرانية واليهودية والبوذية والبرهمية تتسابق في تعظيم الأوثان وتقديسها. وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره لعموم هذا الفساد لجميع الأجناس على وجه الأرض بلا استثناء قبل بعثته, فقال صلى الله عليه وسلم في خطبته التي رواها الإمام مسلم من حديث عياض ابن حمار المجاشعي, قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا, كل ما نحلته أي أعطيته عبدا حلال, وإني خلقت, هذا محل الشاهد, وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه, إني خلقت عبادي حنفاء كلهم, وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم, وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا, وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم. كل ما على وجه الأرض غضب عليهم الله عز وجل غضبا شديدا, مقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب اللي كانوا على الحنيفية, كما كان شأن ورقة بن نوفل, كما كان بعض من لم يحرف النصرانية أو اليهودية ممن كانوا لا يحصون ربما على أصابع اليد الواحدة, إلا بقايا من أهل الكتاب. علمتم كيف كان الحال, كيف كانت الأمور في العالم من الجهة الدينية قبل بعثة النبي خير البرية صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى العرب, احنا كده خدنا الأمور بشكل عام, الحضارات والديانات اللي كانت منتشرة في هذا الوقت. العرب بقى اللي ربنا هيختصهم بأنهم يكونوا وتكون أرضهم مهد للرسالة الخاتمة وللنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. فيهم إيه من مقومات إيجابية وفيهم إيه من المقومات السلبية؟ أولا العرب دول أصولهم منين؟ المؤرخون يقسمون أصول العرب إلى ثلاثة أقسام بحسب السلالات التي انحدروا منها. عندنا العرب البائدة, العرب العاربة, العرب العدنانيون. العرب البائدة اللي هي قبائل عاد, ثمود, العمالقة, وبعض القبائل الأخرى تدعى طسم, جديس, أميم, جرهم, حضرموت ومن يتصل بهم, هذه درست معالمها واضمحلت من الوجود قبل الإسلام, ما فيش منهم حد, كل دول فنوا تماما. العرب العاربة, العرب دول المنحردون من صلب يعرب, اللي منهم هتبقى لفظ الايه عربة دي, العرب جايين من مين؟ يعرب ابن يشجب ابن قحطان, وتسمى بالعرب القحطانية, لغاية دلوقتي في شبه الجزيرة يسمون بهذا الاسم كثير, القحطاني, وتجد هذا الاسم كثيرا لأنه نسبة إلى هذه العرب القحطانية, ويعرفون بعرب الجنوب, واللي منهم اللي هم يعتبروا بدايتهم ومستقرهم منين؟ من اليمن, منهم ملوك اليمن ومملكة معين وسبأ وحمير, كل هؤلاء. العرب السلالة الثالثة العرب العدنانيون, نسبة إلى عدنان الذي ينتهي نسبه إلى سيدنا إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام, سيدنا إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام, وهم المعروفون بالعرب المستعربة, يبقى انت عندك عايز تسميهم العرب البائدة، العرب العاربة، العرب المستعربة، سهلة كده تتحفظ. العرب البائدة، العرب العاربة، العرب المستعربة. المستعربة أي الذين دخل عليهم دم ليس عربية، ثم تم اندماج هذا الدم بدم العرب، وأصبحت اللغة العربية لسان المزيج الجديد، وهؤلاء هم عرب الشمال. موطنهم منين؟ موطنهم الأصلي مكة، وإحنا قلنا أنه بتنتهي السلالة إلى سيدنا إسماعيل، وهم يعني دول الأصول سيدنا إسماعيل وأبناؤه، ثم الجراهمة الذين تعلم منهم إسماعيل عليه الصلاة والسلام العربية. هو سيدنا إبراهيم كان بيتكلم الإيه؟ السريانية. كان يسكن فين؟ في كنعان من أرض الشام. يعني سيدنا إبراهيم لم يكن يتكلم باللغة العربية، وسيدنا إسماعيل كذلك. أصل اللغة العربية من مين؟ من جرهم اللي هم كانوا من العرب البائدة. جرهم دول هم اللي مروا عليه القصة المشهورة لما ترك عند البيت، وكان ما كان من الحدث التاريخي، مروا بهم بعد ذلك لما وجدوا زمزم واستوطنوا هذا المكان، وكانت بينهم وبين سيدنا إسماعيل المصاهرة. المهم حصل الاندماج من هنا. دول اللي بيتكلموا مين؟ بيتكلموا عربي، فعلموا سيدنا إسماعيل اللغة العربية وصاهرهم، ونشأ أولاده عربا مثلهم. ومن أهم ذرية سيدنا إسماعيل عدنان، هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم الأعلى. يبقى نسب النبي صلى الله عليه وسلم لما نتدارسه هينتهي إلى عدنان، ده اللي هو منه إلى سيدنا إسماعيل، عشان كده ينتهي نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسماعيل إلى أبي الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومن عدنان كانت قبائل العرب وبطونها، فقد جاء بعد عدنان ابنه معد، عشان كده الاسم برضه موجود في عند العرب، معدي كرب معد ده. ثم نزار، ثم جاء بعده ولداه مضر وربيعة، ودي هتبقى بعد كده قبائل كبيرة ومشهورة جدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما ربيعة بن نزار فقد نزل من انحدر من صلبه شرقا، فقامت عبد القيس في البحرين. خدوا بالكم الدنيا ماشية ازاي، الأولاد والأحفاد بعد كده شوية منهم يطلع يروح يقعد في حتة، وده يبقى حتنا. المهم الأصول كانت معروفة، بعد كده بدأت تكبر عشان هتاخد شبه الجزيرة دي كلها. فمجموعة راحت عبد القيس دول في البحرين، وحنيفة في اليمامة، وبنو بكر ابن وائل في حتة ما بين البحرين واليمامة، وعبرت تغلب الفرات فأقامت في أرض الجزيرة بين دجلة والفرات اللي هي العراق، وسكنت تميم في بادية البصرة جنوب العراق. أما فرع مضر فقد نزلت سليم بالقرب من المدينة، في ناس راحت شرق وفي ناس بدأت تتوجه غرب شيئا ما، وأقامت ثقيف في الطائف، كل ده في جهة الغرب، واستوطنت سائر هوازن شرقي مكة. وولد الرسول صلى الله عليه وسلم من مين فيهم بقى؟ من ربيعة ولا من حنيفة ولا بنو بكر ولا من مضر؟ مضر. وولد النبي صلى الله عليه وسلم من مضر. فقد أخرج البخاري عن كليب بن وائل قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي سلمة قالت قلت لها أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ فقالت فممن كان إلا من مضر. أمال من مين يعني؟ من مضر طبعا، من بني النضر بن كنانة. العرب كانت عندهم اهتمام كبير، وكان سيدنا أبو بكر يعرف علم الأنساب، كان عندهم اهتمام كبير جدا بهذا الأمر، على أساس أنه العلم ده له ثمرات مهمة في صلة الأرحام وفي غير ذلك. تعرف أصولك وتعرف، والأصول دي لما تعرف أجدادك كانوا على إيه هتلاقيك شارب منهم شوية وانت مش داري. المهم الحضارات التي كانت في الجزيرة العربية، إيه اللي كان داير في هذه المنطقة من حضارات؟ نشأت من قديم الزمان ببلاد العرب حضارات أصيلة ومدنيات عريقة، من أشهرها حضارة سبأ باليمن، معروف حتى كان في القرآن ذكر لهذه الحضارة. قال الله جل وعلا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. ومعلوم قصة بلقيس ملكة سبأ وما كان منها مع نبي الله سليمان. ودل القرآن على وجود قرى متصلة في الزمن الماضي ما بين اليمن إلى بلاد الحجاز إلى بلاد الشام، لأنه كان في خط سير، قوافل التجار كانت تخرج من اليمن إلى الشام وتمر بمكة وغيرها. قال الله جل وعلا: وجعلنا بينهم وبين القرى، بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. يعني كان في قرى، يعني المنطقة دي عشان كده كان في رحلة الشاء ورحلة الصيف، المنطقة دي كانت فيها معالم مدنية موجودة. أدي أول حضارة، حضارة مين؟ سبأ. حضارة تانية حضارة عاد بالأحقاف، وكانوا في شمال حضرموت، وهم الذين أرسل الله إليهم نبي الله هود. عاد شمال حضرموت تبقى فين دي؟ يعني هم فوق كده في المنطقة دي، منطقة اللي هي نقول عليها الجنوب غرب، جنوب غرب شبه الجزيرة. أرسل الله عز وجل إليهم هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكانوا أصحاب بيوت مشيدة ومصانع متعددة وجنات وزروع وعيون. قال الله فيهم: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. كانت لهم مظاهر، وهذه المظاهر بعضها اللي بينقبوا عنه أهل الآثار وغيرهم، بعضها ما زال موجود، بعض الشيء منه، بعض الحفريات موجودة في هذه المنطقة، بقايا لهذه الحضارة البائدة. الحضارة الثالثة حضارة ثمود، وكانت بالحجاز. دل القرآن على وجود هذه الحضارة في بلاد الحجاز، وأشار إلى ما كانوا يتمتعون فيه من القدرة على نحت البيوت في الجبال. يعني عندهم هندسة معمارية ومدنية على أعلى مستوى، بيحفر في الجبل بيوت، وعلى ما كان يوجد في بلادهم من عيون وبساتين وزروع. انظروا إلى سورة الشعراء أيضا، والله عز وجل يقول: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. كام دلوقتي حضارة كانت موجودة في العرب؟ ثلاثة: حضارة سبأ، حضارة عاد، حضارة ثمود. طيب الأحوال عند العرب قبل الإسلام، انظروا كيف كان شأن العرب على جميع المستويات. الحالة الدينية، الدين الذي كان سائدا عند العرب ما هو؟ الوثنية. أيضا امتلأت قلوب هؤلاء العرب بتعظيم تراث الآباء والأجداد واتباعهم، سواء جهلا أو على معرفة هم ماشيين وراهم. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هكذا شأن العرب، فاتخذوا الأصنام وعبدوها، فكان لكل قبيلة صنم. عندك بقى لهذيل ابن مدركة سواع، ولكلب ود، ولمذ حج يغوث، ولخيوان يعوق، ولحمير نصر. عندنا اللي هو ذكروا في سورة نوح، عندنا بقى ودا وسواع ويغوث ويعوق ونصر. وكانت خزاعة، خدوا بالكم من اسم خزاعة بالذات لأنها هتبقى ليها معانا كلام كتير في نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كانت خزاعة وقريش تعبد إسافا ونائلة، وكانت مناه على ساحل البحر تعظمها العرب كافة، كل العرب تعظم هذا الصنم، والأوس والخزرج خاصة. كانت اللات في ثقيف، وكانت العزة فوق في منطقة ذات عرق اللي هي المنطقة اللي فيها أصلا ميقات أهل العراق وغيرهم ذات عرق، وكانت أعظم الأصنام عند قريش اللي هي العزة. وإلى جانب هذه الأصنام الرئيسية عندك شوية أصنام كده إيه يعني تمشيت حال، يعني نص كم كده أي حاجة. إلى جانب هذه الأصنام الرئيسية يوجد عدد لا يحصى كثرة من الأصنام الصغيرة التي يسهل نقلها، عشان يعني برضو الأمور يعني الواحد حالته الدينية تبقى شغالة فياخد له حاجة صغنونة كده يمشي بيها. التي يسهل نقلها في أسفارهم ووضعها في بيوتهم. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا آخر هو أخير منه ألقيناه. يبص كده حتة الحجر شكلها جامد دي أجمل منه، يروح رامي ده يقول لك لا لا لا إله ده مش حلو، يخش في الإله التاني. وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب، جابوا شوية تراب ثم جئنا بالشات فحلبناه عليه ثم طفنا به. يجيبوا شوية تراب ويجيبوا عليه شوية لبن ومعدين يخلوه تراب بلبن ومعدين يعني كأنه عملوا زي صلصال كده الحاجة ونديله ايه لفتين يبقى كده تمام. هذا الذي كان شائع من ديانة العرب. كانت هناك الحنيفية وهي البقية الباقية من دين إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذه الحنيفية أصابها التحريف والتغيير والتبديل أيضا، فصار الحج موسما للمفاخرة والمنافرة والمباهاة، وانحرفت بقايا المعتقدات الحنيفية عن حقيقتها وألصق بها كثير من الخرافات والأساطير. كان يوجد بعض الأفراد من الحنفاء الذين رفضوا عبادة الأصنام وما تعلق بها من الأحكام من نحر وغير ذلك. من هؤلاء زيد ابن عمرو ابن نفيل، زيد ابن عمرو ابن نفيل، وكان لا يذبح للأنصاب ولا يأكل الميتة ولا الدم، وممن كان يدين بشريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، رجل يدعى قص ابن ساعدة الإيادي. هذا الرجل كان خطيبا حكيما عاقلا له نباهة وفضل، وكان يدعو إلى التوحيد وإلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام والأوثان، كما كان يؤمن بالبعث بعد الموت، وقد بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم. روى أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة، فاكرين المصادر؟ احنا قلنا المصادر اللي بنستقي منها، فمنها كتب الايه؟ الدلائل. قلنا كتابين للدلائل، دلائل أبي نعيم ودلائل تاني للبيهقي. دلائل النبوة لأبي نعيم من حديث ابن عباس قال: إن قص أو قس ابن ساعدة كان يخطب قومه في سوق عقاظ، فقال في خطبته: سيعلم حق من هذا الوجه، وأشار بيده إلى مكة، سيعلم حق من هذا الوجه. قالوا: وما هذا الحق؟ قال: رجل من ولد لؤي بن غالب يدعوكم إلى كلمة الإخلاص وعيش الأبد ونعيم لا ينفد، فإن دعاكم فأجيبوه، ولو علمت أني أعيش إلى مبعثه لكنت أول من يسعى إليه. يبقى قص بن سعيدة أصاب هذا من أين؟ ربما اطلع على هذا في كتب أهل الكتاب، اطلع على شيء من هذا فأخبر بما ورد وبما علم في هذه الكتب من بشارات لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن مات قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عند سن 40 كما تعرفون، يعني شاف النبي صلى الله عليه وسلم لكن كان لم يبعث بعد. كان بعض العرب قد تنصر وبعضهم دخل في اليهودية، وعشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم هيدخل في المدينة سيجد عرب يهود موجودون، وسيجد في الشام عرب نصارى، أما الأغلبية فكانت تعبد الأصنام والأوثان. دي الحالة الإيه؟ الدينية. الحالة السياسية بقى، الحالة السياسية كان سكان الجزيرة العربية ينقسمون إلى بدو وحضر. كان النظام السائد بينهم هو النظام القبلي، والقبيلة العربية هي مجموعة من الناس ترتبط بوحدة الدم أو وحدة الجماعة، بينهم علاقة نسب أو إنهم اجتمعوا على معنى معين، إنه هو على قوانين معينة دانوا بها، وإن كانوا مجموعة من الأسر المتآخية والمتلاحمة. وفي ظل هذه الرابطة نشأ قانون عرفي ينظم العلاقات بين الفرد والجماعة. يبقى لازم يبقى في قانون، صح؟ ما ينفعش أي دولة أو مجتمع ما تبقاش فيها قانون. طيب أي القوانين أحق بأن تكون المهيمنة، قانون البشر أم قانون رب البشر؟ هذا القانون لابد يعني معروف في كل زمان أنه إذا اجتمعنا مصلحة، لو ما فيش قانون كل واحد تضرب في دماغه حاجة يعملها. أنا ضارب في دماغي أضيعك دلوقتي، ضربة في دماغي حامل لك إيه بقى أنت؟ أنا دلوقتي أقدر مش عاجبني وأقدر دلوقتي أخلص عليك والنهاردة نتعشى بيك يعني، فضربت في دماغي. أنا ضربة في دماغي دلوقتي عايز البنت دي، ما هو قانون الغاب، انا معايا فلوس ومعايا كذا ومعايا كذا، وشفت دي روح اخدها حطتها هي دي، من غير بقى هي عايزه مش عايزه ماليش دعوه، انا خلاص لازم يبقى في قانون، صح؟ لازم عشان ما تبقاش غابه يحكمها الاقوى. هذا القانون اي قانون بشري لابد ان تجد فيه مراعاه لمصلحه طائفه دون الاخرى. لازم يبقى مجموعه من التجار ورجال الاعمال عايزين حاجه، مجموعه عندها فكر معين تميل الى ما يسمى بفقه الفقراء او تشريع الفقراء، اللي هم عندهم نزعه يساريه او نزعه اشتراكيه او غير ذلك، التانيين يشدوا في شعرهم اللي هم الرأسماليين الكلام ده يعني. فكل وقت تلاقي كل واحد بيسعى لتحقيق مصلحته هو. يستحيل ان تجمع اهواء الناس في قانون واحد، يستحيل. انا مش عاجبني كده، التاني عاجبه كده، انا من كذا، كل واحد يعني. لو سيبنا الامور دلوقتي للشباب وما فيش جواز، ايه رايكم يا شباب، يعملوا قانون ولا تشريع ويسيبوها شويه ويفتحوها شويه ولا ايه النظام؟ يمكن مجموعه من الشباب بعد شويه يقول لك يعني ماشي، لو دخل علينا شويه شيعة وبداوا يهيمنوا ويدخلوا جوه مجتمع اهل السنه ده في بلدنا، وبدا يقول لك يا جماعه انتم مقفلينها ليه، والشباب قاعدين بيعملوا بلاوي ويقعوا في منكرات، عندنا نكاح متعه والدنيا زي الفل، تعال خلص المساله، اقعد لك كده لما تبقى المساله عامله معاك قوي والامور مش عارف ايه، خد لك واحده قضي معاها اسبوع وبعد كده سيبك. الله، طب ما حلوه قوي القصه دي يا جماعه، انتم مقفلينها ليه في وشنا؟ صح، لو سبناها للاهواء تبقى خلاص كل واحد بقى اللي يعجبه حاجه يعملها، صح كده ولا لا؟ طبعا المسائل لا تكون كذلك. ولما يعمل الكلام ده يجد بقى الاثار الجانبيه زي القصه بتاعت الرأسمالية اللي احنا عايشين فيها دلوقتي دي، شكلها حلو قوي، شكلها تاخد دلوقتي سكن ويقصص يا عم على 150 سنه وان شاء الله ياخد ايه ولا يعمل ايه، مش خدت البيت وخدت البتاع، سيبك بقى من الربا ولا مش الربا، مفيش بتاع، بعد شويه تفلس البنوك ويحصل كذا، دلوقتي الربا وحش، هي كده نفس القصه. دلوقتي لما كل واحد بقى يعمل الحكايه دي، حد هيتجوز؟ يتجوز ليه بقى ويجيب بقى عيال وجع قلبه ودخلهم مدارس ومش عارف ايه وسوي ايه؟ انت يا عم ساعه ما تضرب في دماغك روح كده عدلك يومين ثلاثه وخلاص، ولما يجي يعملها عيال مالكش دعوه، ايش عرفك؟ يمكن انت ولا اللي قبليك ولا بتاع الليله اللي فاتت ولا ايه النظام؟ هو كده محدش بقى بيفكر في ساعتها، محدش بيفكر ان نكاح المتعه ده فيه وفيه عندهم كلام، بس انا مش عايز اخش دلوقتي، انا مش عايزين نخرج عن اللي احنا فيه، بس عندهم ان يتمتع بالصغيره. طب لو انجبت تعمل فيها ايه دي؟ يقول لك بقى في الاخر خالص افرض انا مش عايز اثبته، انا مالي، ايش عرفني؟ يقول لك يبقى ابن الدوله. ايه بقى ابن الدوله ده الاخر؟ الله مستعان. هذا هو القانون العرفي، دايما يبقى فيه قانون. هذا القانون العرفي كانت تتمسك به القبيله في نظامها السياسي والاجتماعي. زعيم القبيله ترشحه للقياده وله منزلة كبيرة، ولازم تبقى فيه مجموعة من الصفات، أهم الصفات دي أنه يكون شجاع، عنده مروءة، يكون كريم، مجموعة من الصفات التي كانت العرب توليها الاهتمام. النظام القبلي كانت تسود فيه الحرية، ومن ثم كانت الحرية من أخص خصائص العرب ويعشقونها ويأبون الضيم والذل، وكان كل فرد في القبيلة ينتصر لها، يشيد ويفخر بمفاخرها وأيامها، وينتصر لكل أفرادها حقا كان أو باطلا. لذلك صار من مبادئهم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصحح هذه العبارة لتكون في محلها، عشان كده حتى استفهموا إزاي بقى أنصر ظالم، قال أن تربط على يده حتى لا يقع في الظلم، وهكذا. وكانت الحروب بين القبائل على قدم وساق، من أشهر هذه الحروب حرب الفجار، وكانت هناك عدا هذه الحروب الكبرى إغارات تحدث ما بين قبيلة وأخرى، ربما لطلب العيش، ربما لحدوث بعض المشاكل الاجتماعية إلى نحو هذا. هنا فائدة أن الناظر للحالة السياسية للعرب يجد أن بلاد اليمن كانت تابعة لحمير، وشرق الجزيرة كانت كله من الحيرة إلى العراق كانت تابعة لفارس، بصوا التقسيمة. ونجد أن وسط الجزيرة حيث الحرم وما جاوره من بلاد كان مستقلا، سبحان الله. يعني بص من زمان يعني بلاد اليمن كانت تابعة لحمير، شرق الجزيرة ده تابع لفارس، إلا منطقة الحرم، فهذه حماها الله عز وجل وكرمها لما في هذا المكان من حرمات، فكرمها فكانت مستقلة لا تابعة إلى شرق ولا غرب ولا إلى حضارة هؤلاء ولا هؤلاء. هذه أبرز المعالم التي كانت للحالة السياسية في بلاد العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. سيبقى معنا الكلام على الحالة الاقتصادية والحالة الاجتماعية لنرى كيف كان هؤلاء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف سيكون للإسلام أثر عظيم وعميق في تغيير هذه العادات وهذه الأنظمة لتكون على الجادة. لا تنسوا السؤال الذي طرحناه في أول المحاضرة، عايزكم تخرجوا. احنا قلنا كل مرة من درس السيرة عايزين نخرج بمعاني، أهم هذه المعاني النهاردة الانتماء لهذا الدين، الإحساس بعظمة هذا الدين لما تنظر إلى جاهليات وإلى مفاسد ما سواه من الأنظمة والحضارات وغير ذلك. عايز النهاردة يبقى الشعور الأساسي، الواجب العملي، الواجب اللي تطبقوه في حياتكم أن تكونوا أكثر اعتزازا بهذا الدين. تذكروا هذه الكلمة كثيرا، نحن أذل قوم، نحن أذل قوم إن لم نعتز بهذا الدين. كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.